والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. وبالسند إلى المصنف السيد سابق في كتاب هذا الذي أسماه فقه السنة، قد وصلت من النوبة إلى قوله القتل شبه العمد. عم بين إيش المصنف؟ القصاص من جملة الأنواع القتل، شبه العمد مو عمد، بدي أعرفه. قال والقتل شبه العمد هو أن يقصد المكلف قتل إنسان. أنا كتبته بدل قتل إنسان ضرب إنسان، ضرب شلون؟ أن يقصد المكلف ضرب إنسان معصوم الدم بما لا يقتل عادة، بما لا يقتل عادة، كأن يضربه بعصا خفيفة أو حجر صغير أو لكزه بيده أو صوت ونحو ذلك. هذا شخصي تفضل. صلحتوها؟ ضرب إنسان بدل قتل حط ضرب، ضرب إنسان. هنا فالضرب بعصا خفيفة أو حجر صغير ضربة أو ضربتين، هيك عندكم؟ فإن الضرب بعصا خفيفة، هيك عندكم؟ كأن يضربه بعصا خفيفة أو حجر صغير. أحسن، كأن يضربه بعصا خفيفة أو حجر صغير أو صوت نوع. والله فإن الضرب بعصا خفيفة أو حجر صغير ضربة أو ضربتين، ما في ضربة أو ضربتين. فإن كان الضرب لك، فإن كان الضرب بعصا خفيفة أو حجر صغير ضربة أو ضربتين، ما في عندكم هاي؟ فمات من ذلك الضرب فهو قتل شبه عمد. شلون عندك العبارة؟ العبارة انت شطحت سطر. انا عم اقرا منه. ها هذا ما قريناه. طيب رد نعيده. والقتل شبه العمد هو ان يقصد المكلف ضرب انسان بدل قتل ضرب. يا شيخ حسين صلحها، قول اكتب صوابه ضرب بدل قتل. أيوة، أن يقصد المكلف قتل إنسان، يعني نكتبها ضرب إنسان بدل قتل إنسان معصوم الدم بما لا يقتل عادة، يضرب بما لا يقتل عادة، كأن يضربه بعصا خفيفة أو حجر صغير أو لكزه بيده أو صوت ونحو ذلك. تمام هذا؟ فإن الضرب بعصا خفيفة، فإن كان الضرب أحسن، فإن كان أحسن. فإن كان الضرب بعصا خفيفة أو حجر صغير فمات من ذلك الضرب فهو قتل شبه عمد. هيك عندكم؟ أنا عندي ضربة أو ضربتين. في عندكم ضربة أو ضربتين؟ حطيتها بين هلالين عندي. أو حجر صغير ضربة أو ضربتين فمات من ذلك الضرب فهو قتل شبه عمد. مفهوم أخي؟ فإن كان الضرب في مقتل أو كان المضروب صغيرا أو كان مريضا يموت من مثل هذا الضرب، هي يموت راجع للصغير وللمريض مش لهون غالبا، أو كان قويا غير أن الضارب ولا الضربة، حطوا على إيش؟ على اللام فتحة فوق ولا، بس ولا الضربة، وعلى الباء حطوا فتحة تتروا ولي الضرب، ولا الضربة حتى مات فإنه يكون عمدا ورحي. وسمي بشبه العمد لأن القتل متردد بين العمد والخطأ، إذ أن الضرب مقصود. أصل الضرب مقصود، قال ها ما القتل مقصود، شايفين أن الضرب مقصود والقتل غير مقصود، ولهذا أطلق عليه شبه العمد، فهو ليس عمدا محضا ولا خطأ محضا. ولما لم يكن عمدا محضا سقط القود، لأن الأصل صيانة الدماء فلا تستباح إلا بأمر بين. ذكرنا سيدنا الشيخ أبو الخير الله يرحمه أن هذول بيت العظم واحد أقام عليهم دعوة وحطوا محامي، ما بعثوا واحد، جابوا واحد من الأكراد سكورتي، قالوا جيب هالمحامي قولوا له تعال، جيبوا له بين هالبستين وهددوا هيك يعني ما عندوش كفين حتى ما يتم ماشي بهالدعوة، خافوا انه ايش يكسب الدعوة خصمهم. راح لعنده حاد الأكراد واحد من السكورتي، قال له والله فلان هذا من الأغنياء وبعثني لعندك مشان تروح لعنده عربيته مشان يوكلك تعمل. لما صار بين البساتين هو وياه، قال له هاي اللي حطوك محامي على بيت العظم بدك تتركها وإلا فرجيك شلو معه قضية هيك براسه دبسة طرق وفرط طرق على راسه ما خطص. وهذا القتل العمد هذا شبه فضل، قالوا له شو نقتله؟ قال والله غير ضربي واحد ما ضربته. ايش هو الضرب هاي؟ ايش لون؟ ابو لابو عزات سهرنا قال لي انا في حياتي ما ضربت واحد ضربي وخليته واقف على رجليه. قال لي بالكف ما وطاب ايدي كف، قال ما ضربت واحد كف وخليته واقف على رجليه مهما كان اللي يكون بالارض. ايش بقوة صار لك شلون؟ في ناس الله اعطاهم قوة هائلة هذه. طيب اخواني قال اينا نحدوا شو عندكم بعدين اينا. ولما لم يكن خطأ محضا مهيك، ولما لم يكن خطأ محضا هيك عندكم اينا، لان شو عندك في عمد إن؟ ولما لم يكن خطأ محضا لان الضرب مقصود بالفعل دون القتل وجبت فيه دية مغلظة. دية مغلظة. شو الدية المغلظة عن سيدنا الإمام الشافعي الذي يعنيها المصنف؟ 40 ناقة في بطونها أولادها حبالة يعني. قال لك شنو؟ نعم. أثمن شيء. أثمن العادية هني كلهم 100، هاي من جم هذا هني 100، لكن 40 بيكون في بطونهم إيش أولاده؟ من أصل 100. من أصل 100. قال لك شنو؟ و20 بنت مخاض. اللي في درس عنها لا ما لا. و20 بنت لبون و20 ايش حقه. يا تعا اخي يا تعا مشان تبع الانجوب. ايه طيب درس اللي بس واسطين باركو شون يا ابني. هي الدية المغلظة. اما الدية عند ابي حنيفة الله يرضى عنه وعن اتفاقه جاب بحث الديات بده يكون 20 بنت مخاض و20 ابن مخاض و20 بنت لبون و20 ابن لبون و20 حق او جذعه، هذول صاروا 100 صار اخواني. نعم. قال شو ولم يكن خطا ليش محض؟ لان الضرب مقصود بالفعل قاصد ضربه لكن دون القتل، لاجل هذا وجد فيه دية مغلظة. روى الدارقطني عن ابن عباس رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قال العمد قود اليد. هيك عندكم؟ العمد قود. العمد قود. القتل العمد قود يعني نقتاد نقتله. قال شلون؟ والخطأ عقل لا قود فيه. شايفين اخوان؟ القتل الخطأ بحط ايش؟ عقل يعني بحط الدية. قال شلون؟ لا قود فيه. يعني بعقلوه أهله بحطوا ديته. ومن قتل في عمية بحجر أو عصا أو سوط فهو دية مغلظة في أسنان الإبل. ومن قتل في عمية بحجر أو عصا أو سوط فهو دية مغلظة في أسنان الإبل. العمة شو يعني؟ أعطي بالك ذكرها. وين ذكرها صحيح؟ نعم. اينا شوف يا ابو شلون في عميتين كل الناس قاعدين هون بصير طوشي ضار لك شلون تطلع الناس تركض هذول عرضوا بالحجار وهذا واحد بيجي حجر من الناس ضار لك شلون معروف القاتل عارف انه ضرب الحجر فلان ما قصده انه يضرب هذا ولا هاي العمية ذكرها هيك المعنى العمية شلون. هلا كثير اوقات بصير بيقولوا اللي بيخلص له ايش قتلي اكثر من خانقه ما فهمت شلون. كانوا اهل الله يرحم سيدنا الشيخ الخير يقول لي اهل العماره واهل شو اسمه هذول السادات السادات والعماره والعقيبي يطلعوا لبعض يطلعوا لبر الفي يطلعوا لبر بين المساتين وينزل بعضهم بالحجار. هل ظهر لك شلون حتى واحدة تطرد الواحدة تغلب عليه ولا يرجعوا لما ذات الجاهلية بهذول عم يضرب بعضهم. واحد ضرب إجا حجر أو مار بالطريق مسكين إيش ما عرفان أكل حجر ومات منا هذا عمي ظهر لك شلون. نعم جبك مثال قال قال قال عقل وأخرج أحمد وأبو داود عن عمرو بن شعيب عن أبيه شعيب عن جدي عبد الله بن عمرو بن العاص أن النبي صلى الله عليه وسلم بدأ موسى أن عمرو بن شعيب لا عمرو ابن شعيب بن شعيب ما بدأ همزي كمان لا في عندنا نحن كمان يا سيدي بين غلط صلحوها شو تصلها النصيب ما بيخليها تمام بعدين عندنا تصلحوها قد ما يعطوكم فيها مصاري يتبعوها. يا ريت كان عندنا الكتب اللي بنقول عنها الشيخ ما شاء الله ايش مطلع الشيخ. هي مسألة ايش العمد قود اليد يعني قود بحيث انك تلتو بايدك من نخطك البعيد بايدينا. لو شفنا الحديث انه في قود اليد ايه في لفظ اليد او العمد قود والخطأ عفن لا قوة لي. نعم ما عندنا إذا كان واحد يستطير على المكتب الظاهرية يسأل هذا شو اسمه اللي هناك ابن أخو طلع على الصالحية أصحاب الصالحية مين صحيح شو تركه نيك في مركز عندهم أتمنى أقول له المكتب الظاهرية هذا شو اسمه أخو لشعباد وجزيل ابن أخو ابن أخو ابن أخو أين مطيع مطيع أين كنا بنراجع في باب القتل في الدار قطني ببين إذا كان في الحديث العمد قوة اليد الله شو الكل. وأخرج أحمد وأبو داود عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم قال عقل شبه العمد مغلظ. عقل شبه العمد يعني بأسنان الإبل مغلظ كعقل العمد شبه العمد كالعمد بالنسبة للدية ولا يقتل صاحبه شبه العمد شايفين. وذلك صورنا يا شبه العمد أن ينزو الشيطان بين الناس فتكون الدماء في غير ضغينة ولا حمل سلاح. إجا الشيطان نفخ بالشيطان نفخ لا أنت قلت هذا قلت هذا أحمل الناس هذا أحمل الناس نزل بعض البعض ومات منه الناس هذا بحضية فمن يأبي الصوال حول الأكراد ظهرت لك شيطان كثير تصير الصوال حول الأكراد و... كل شفعاتين طلعوا لبعض الآن ما عادي مهي ما بقى في جبل يطلعوا له صار كله بيوت كثير لا في ما بيخل الأمر لكن ما عاد لنا الإيش والله في المقالية المقالية شو يخوف والله عشيئين نعم كانوا يتعصبوا هيك بعرفوا ها نعم والآن لا تدخل الأمر يعني فوق وهالمقالية عنده والله ما رأيت حجر صدفة لا والله صدفة طايش طايش اللي كان يعملوه عند الشيخ إبراهيم كمان نعم مرة واحد مجذوب لحقنه الأولاد تعرف الأولاد لم يحول مشدية كذا من غير شيء هو خالع فمشى نسينا شهو خير بقام حجر وضربوا على الأولاد إجاني هم وقلي هم اللي بجي هي كأسا نبلت هلق فورا مجرد ما طلعتني طلعت ثم لما اجت بعيني هذا بسمه العمية نعم شوف المثال بذلك أن ينزو الشيطان بين الناس فتكون الدماء في غير ضغينة ولا حمل سلاح. لا إنه في بغضاء بيناتنا ولا في حمل سلاح هيك هي جت الشيطان جهلي ظهر لك لون، انت قلت لا انا ما قلت لا انا قلت لا انت ما قلت، صارت خبط بيناتك. حين ارجل حيكون ارجل. أيوة. واخرج احمد وابو داود والنسائي ان النبي صلى الله عليه وسلم خطب يوم فتح مكه فقال، اي من جمله خطبته، ما كل خطبته، الا وان قتيل خطا العمد بالصوت والعصا والحجر. شو قتيل العمد؟ الا وان قتيل خطا العمد، أيوة خطا العمد، شبيه بالعمد يعني، شبيه بالعمد، شبيه بالعمد بالصوت والعصا والحجر. هذا بسموه ايه؟ شبه العمد. شبه القتل. نعم. اذا قتل العمد هذا يقتل. يا سيدي معمد، انا في عنا ابن سبسوب سيدي من رفع الحديثة اجى عم يهوي التهويت على ابن السباب، بده يكون قاصد القتل، بده يكون قاصد القتل، اذا مو قاصد القتل هي شبه عمد. لا مو قاصد سيدي، عم يهوت عليه تهويت، هذا عم يمزح معه. ايوه. قام هجم عليه هذا بهجمته، راس السكين غلبت هون بالعرس. هذا شبه عمد. نفر الدم نص ساعة زمان كان ميت. هذا شبه العمد. عم تاخذوا بالكم يا ابني. العمد بده يكون قاصد القتل، حيث انه هذا مو قاصد القتل ليسمى عمد. من شلون؟ اي نعم. قال: والقتل الخطأ هو ان يفعل المكلف ما يباح له فعله. شو ايه قتل الخطأ؟ وان يفعل المكلف ما يباح له فعله، كان يرمي صيدا، شاف صيد غزال من بعيد، اخذ الايش البارودي وقوصه في جنبه ثري انسان مو شايف، قتله. هذا شو اسمه؟ خطأ. او شاف ايش، اهلا وسهلا مرحبا الحمد لله على السلامة تفضل ظهر لك لون، او شاف من بعيد شيء سوادي خمنوا انه ايش غزال، اول طلع انسان، كمان هذا اسمه ايش؟ خطأ. فهمتي؟ الخطأ يا بيكون شاف غزال حقيقة وضربه وجب انسان قتله، هي خطأ. او شاف سوادي ظن حيوان واجا اذا هي انسان، كمان هذا خطأ. فهمت ام مصطفى؟ نعم نعم. خطأ صار نوعين، عم تعطوا بالكم، يا خطأت يده بدل ما يصيب اللي هذا صاب انسان، او شاف سوادي خمنا ايش غزال او سطل ايش انسان. فهمتوا يا ابني؟ نعم. ايه شو سوى عبد الله؟ نعم نعم. ايه اصلحت منه يسموه شو؟ العمد قود اليد والخطأ عقل لقود فيه. مو نتركت مو هيك؟ ايه نعم. ومن قتل في عمية، مش كولي عندكم؟ عمية. إيه؟ إذا ما مشكلش كلوها، بحجر أو عصا أو صوت، فودية مغلظة في أسنان الإبل. ظهر لك لون. شلون قاعدين الناس مثل ما قاعدين هون؟ صار خطأ خناقة برا. طلعنا نحن نشوف شو فيه حتى نخلص بيناتهم، ما شفنا الواحد قايم إيش حجر وضرب في إنسان، أصاب واحد قتله. أي خطأ عمية، ما قصده إنه يقتله. فهمت شلون؟ هي يعني بتحط ضيق. قال راحت هي. اي نعم. قال: القتل الخطأ، والقتل الخطأ هو أن يفعل المكلف ما يباح له فعله، كأن يرمي صيدا، رمى صيد، أو يقصد غرضا من الهدف يعني، فيصيب إنسانا معصوم الدم فيقتله. هذا خطأ. مثل اللي بيأوصوا بالأراس. بالأراس، أيوة خلينا عم بيأوصوا بالأراضات. تطلع الناس كي أفعل إيش؟ كي أفعل شرفات. تيجي هرصاصة بواحد تقول له هذا خطأ معه. كثير صايرة. هذا بده يحط ديا اللي فعل الفعل. ظهر لك لون. مثل واحد راكب سيارة. ظهر لك لون. ماشي داهس واحد. قصده يدعسه؟ لا غصبا عنه. بده يحط ديا. عم تعطوا بالكم يا ابني. أي نعم. قال: عددنا الآن القتل الخطأ. في شيء؟ والقتل خطأ أن يفعل المكلف ما يباح له فعله. ما يباح لك الصيد؟ ما يباح لك تحط هدف وتعلم على النشان؟ يباح لك. كان نحن علمونا، ظهر لك شلون حكومتنا علمونا الله ظالمون على إيش؟ على رمي الهدف. فهمت شلون يا ابني؟ إذا واحد هذا مو مباح أن تعلم الهدف، واجب أن تتعلم. على زمن النبي عليه الصلاة والسلام، على زمن سيدنا عمر يا ربي، ناس عم يرموا هدف، ناس يصيبوا ناس يخطوا. شو قال له سيدنا عمر؟ قال لهم لما بتقفوا أمام الناس وتعملوا هدف لازم تصيبوا بالمية مية، روحوا بالأول للصحراء بين بعضكم تعلموا بعدين تعبقوا الدفقفوا دم وصدبح تصير ما يضحكوا عليكم الناس. شو قالوا له؟ نحن متعلمين. قال له سبحان الله والله لخطأكم في اللسان أشد علي من خطأكم في السنان. تقول نحن معلمون، شو معلمين؟ معلمين متعلمين، تقول متعلمون ما متعلمين. فهمت يا ابني؟ إنه خطأكم في اللسان أشد علي من خطأكم في السنان. ليش؟ إنه خطأ باللسان ما عاد يفهم القرآن، ما عاد يعرف القرآن، ما عاد يفهم معاني القرآن، ما عاد يفهم معاني حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا عاد إذا بده يقرأ كتب العربي يفهم كلامها. فهمت شلون يا ابني؟ نعم. قال والقصد خطأ أن يفعل المكلف ما يباح له فعله كأن يرمي صيدا أو يقصد غرضا، الغرض الهدف لسلطبوه، فيصيب إنسانا معصوم الدم فيقتلوه، هذا كله خطأ. وكأن يحفر بئرا فيتردى فيها إنسان، حفر بئر بالأرض العام المشاع للناس كلها بدون ما يأخذ إذن من السلطان، ظلت لهم بدون ما يأخذ إذن بحفرة من الحكومة، راح لحاله قال والله بدي أحفر مع طريق الناس البئر مشان يبقى يشربوا منه، وحفروا ما حط له إيش حاجز، ما حط له ضوء يعرفوا أنه فيه. إجا واحد مسكين وهو عافي ده فضيته. أنت يا أيها الحافر أنت عزب اللعاب صغر قدامهم. نعم بلوعة إيه مثلها. نعم أهلا وسهلا. مين أهلا وسهلا. أهلا وسهلا. أهلا وسهلا. هي أرض أنا إلي أسفع فيها مشيت، أما حفر بالأرض المشتركة بين الناس بدون ما يأخذ إذن للحكومة ظهر له شلون وأبد حضيته ما فيه الإنسان، فيتردى فيها إنسان أو ينصب شبكة حيث لا يجوز له أن ينصبها ظهر له شلون، فيعلق بها رجل فيقتل كمان بده يحط إيش ديته، ويلحق بالخطأ القتل العمد الصادر من غير مكلف. صبي كثير من الأولاد معه برودة عم يلعب فيها أو فرد شده هيك صاب الإنسان قتلته، أما مكلف هذا بده حضية، بده حضية لكان صبي والمجنون ماله إذا كان معه مال من ماله ظهر له شلون، كالصبي والمجنون أو ملعب. الآثار المترتبة على القتل، قلنا إن القتل عمد وشبه عمد وخطأ، ولكل نوع من هذه الأنواع الثلاثة آثار تترتب عليه، وفيما يلي نذكر أثر كل نوع. موجب القتل خطأ، إذا واحد قتل إنسان خطأ ظهر له شلون، مثل ما قلت لكم قتل خطأ، ضرب حجر هيك عم يضرب له عصفور صاب إنسان قتل، هذا خطأ مو متعمد ظهر له شلون، أو ماشي هالسيارة ودهست إنسان هذا خطأ. ظهر إخواني. قال إن القتل الخطأ يوجب أمرين، شو عندكم أنتم؟ يوجب ولا يوجد عندكم؟ يوجب. أنا كان دال عندي صلحته. يوجب أمرين، أحدهما الدية المخففة على العاقلة مؤجلة في 3 سنين، يجمعوا 3 سنين كل سنة بيدفعوا شيء بيدفعوها، وسيأتي ذلك حين الكلام على الدية جاي معنا. وثانيهما الكفارة، بدي يطالع كفارة، شو الكفارة؟ وهي عتق رقبة مؤمنة سليمة من العيوب المخلة بالعمل والكسب، ما بيطلب يجي يشتغل أعرج أو مقصوع اليد كل سنة، فإن لم يجد صام 2 شهر متتابعين. إذا ما وجد رقبة شو بصوم 2 شهر؟ الطيب في إطعام؟ ما في إطعام، وعند سيدنا الإمام الشافعي في رواية إنه في إطعام، يطعم 60 مسكين أكلتين وشبعتين. فهمت يا ابني؟ نعم. ما قال بها إلا إيش؟ سيدنا الإمام الشافعي إذا عجز. وأصل ذلك شو الدليل؟ قول الله تعالى وما كان لمؤمن، هيك عندكم؟ وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ، مؤمن ما بيقتل مؤمن لكان خطأ، أما متعمد ما بيجوز. فهمت شلون يا ابني؟ ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة، بده يعتق إنسان، قتلت إنسان بدك تحيي إنسان إذا كان أسير فكه وتعتق له وجهه لا تأخذ منه شيء. فهمت شلون إخواني؟ ودية مسلمة إلى أهله، بدك كمان يعني القتل قتلته خطأ بدك تدفع له 100 جمل ضاد لك كان عندك جمال انت شلون اخواني. قال مسلمة الى اهلي الا ان يصدقوا اذا قالوا قال الله يسامحك نحن ما بدنا منك شيء ضار لك له خطأ نحن ما بدنا ناخذ عم يسموه اليوم ناس غرامي مو غرامي فان كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن هو مؤمن وجماعته كلهم كفار فتحرير رقبة مؤمنة بس ما بنعطيهم دية حتى ما تقووا علينا فيها اسرائيلي استنى واحد اسرائيلي خطأ ضار لك لهون بدنا نحرر الرقبة اللي قتل إذا كان خطأ ولكن ما بنعطي الدية لبني إسرائيل حتى ما يتقوى فيها علينا وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق احنا بينه وبين الكفار في عهد لن نحاربهم ليحاربونا 10 سنين ل5 سنين هدنة عاملين بيناتهم وقتلنا واحد منهم خطأ بدنا نطالب كفارة وبدنا ندفع له الدية إله شايفين إخواني فدية مسلمة إلى أهله شو الإسلامات وتحرير رقبة مؤمنة فمن لم يجد ما في فصيام شهرين متتابعين توبة من الله وكان الله عليما حكيما رح وإذا قتل جماعة رجلا خطأ 20-30 واحد ظهر له قتلوا إنسان خطأ مدشلون يا ابني اي نعم قال فقال جمهور العلماء على كل واحد منهم الكفارة كل واحد بده يحط كفارة والكفارة عتر رقبي وإذا ما وجب يصوم 60 يوم متتابعات وقال جماعة عليهم كلهم كفارة واحدة ظل في الأخواني وقال جماعة عليهم إنهم كلهم كفارة واحدة تأكيد للهاء من عليهم الحكمة في الكفارة فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين عائد لتحرير رقبة إذا ما وجد الرقبة بصوم شهرين دي لابد منها لابد منها بالنسبة للكفار يعني ما بيلاقي رقبة هنا بصوم شهرين متتابعين وعن سيدنا الإمام الشافعي إذا عجز عن الصيام بيصدق بيطعم 60 مسكين كنتين مش بعدين قاس عليه تبع الإفطار الحكمة في الكفارة شو السبب هذا إذا كان خطأ مشان إيش الكفارة مو متعمد واحد ماشي بالسيارة ودهس إنسان هذا قتل خطأ شو مشان إيش يطلع كفارة قال القرطبي واختلفوا في معناها الكفارة فقيل أوجبت تمحيصا وطهورا لذنب القاتل حتى محصن الذنوب وطهره وذنبه ترك شو ذنبه الترك الاحتياط ليش حتى تسرع ليش ما بتمشي بتؤدى ظهر لك لون ليش ما بتنتبه وترك الاحتياط والتحفظ حتى هلك على يديه امرؤ محقون الدم مشان يبدو طال كفار انت اعطوا بالكم يا ابني ولذلك الان عم الناس يسوكروا السيارات اذا ما كان عنده دين يردعوا او خوف من الله ولا كان مسوكرها بيدعى شو بيهمني سيارتي لو كسرت باخذ ايش باخذ انا سوكرت اخذ هذا ظهر له شلون هذا بيكون رجل ما عنده اخلاق الاولي مو هيك يا ابني نعم ذاك الضرورة إذا صار ضرورة احترق إيه صار شيء أما تجي تعمد ستدفج عن الناس وتدعس الناس هذا ما بيجوز قال وقيل أوجبت بدلا من تعطيل حق الله تعالى في نفس القتيل شلون فإنه كان له في نفسه حق القتيل والتنعم بالحياة والتصرف فيما أحل له تصرف الأحياء وكان الله سبحانه شو عندكم وكان لله سبحانه فيه حق وهو أنه كان عبدا من عباده يجب له من اسم العبودية صغيرا كان أو كبيرا حرا كان أو عبدا مسلما كان أو ذميا يجب له ما يتميز به عن البهائم والدواب ويرتجى مع ذلك أن يكون من نسله من يعبد الله ويطيعه في المستقبل فلم يخلو قاتله من أن يكون فوت منه الاسم الذي ذكرنا العبودية والمعنى الذي وصفنا فلذلك ضمن الكفارة وأي واحد من هذين المعنيين كان ففيه بيان أن النص وإن وقع على القاتل خطأ فالقاتل عمدا مثله بل أولى بوجوب الكفارة عليه منه إذا كان الخطأ بده طال كفارة أما اللي العامد فيما إذا عفى عنه وليه ظهر له شلون كمان بده طال كفارة أما إذا اقتلناه ما بده كفارة سيأتي شو عندكم بعدين وسيأتي بينه ذا لما في هو لا إله إلا الله سيدي في واحد عندنا نعم في عندنا اليوم هالكروم كلها من دون فلاحة نعم وفي تيل كتار كانوا 40 تيل أو 50 ما فلاحة على إجا هذا ولد وجاري حصاد صار يذبت عدان إيه أش اسمه نار أش اسمه من العلبي كبريتي إيه كبريتي على هالشيح اللي موجود بهالهدفي وحرقه إجا الهواء ضرب هالشيح ضرب هالهواء حرق تينات أيوه تينات اللي بين المدير 40 تيني أو 50 تيني نعم هذا يغرر فيها لك هو متسبب هو متسبب لك بيغرمها نعم هو ما قصد انه التين وإن كان هي خطأ وإن كان لك أي نعم موجب القتل شبه العمد شفتوا عندكم والقتل شبه العمد يوجب أمرين أولا الإثم لأنه قتل نفس حرم الله قتلها إلا بالحق الثاني الدية المغلظة على العاقلة على ما سيأتي معنا قريبا موجب القتل العمد أما القتل العمد فإنه يوجب أمورا أربعة أولا الإثم يأثم عند الله إثم عظيم موجب القتل العمد موجب القتل العمد هذا الثاني ذاك موجب القتل شبه العمد هذا موجب القتل العمد يجعلوا أمورا أربعة أولا الإثم يأثم عند الله لا أعظم منه ثاني الحرمان من الميرانة ضلت له إذا واحد قتل أباء وقتل أخاء وقتل زوجته وقتل ما بيرث قتل ومات الإنسان ضلت له شو خلف من جملة موانع الإرث القتل إذا قتل الوارث مورثه لا يرثه الحرمان من الميراث ومن الوصية إذا واحد أوصل الإنسان 100 ليرة ظلك له إذا معروف هذا طالع عمره زاد فقير راح قتله للموسى ياخذ 100 ليرة بالنسبة له ربي لك ما بتدرس منه ولا حتى لو كان هذا عم يشل من تعجل شيئا قبل أوانه عوقب بالرمان شو ذنبه ثالثا الكفارة بينها الكفارة شو الكفارة كتاف رقبة وإلا في صيام 60 يوم متتابعة رابعا القود لا عظيم في الحياة أو العبد فلا يرث القاتل من ميراث المقتول شيئا لا من ماله ولا من ديته إذا كان من ورثته سواء كان القتل عمدا أم كان خطأ وقاعدة الفقهاء في ذلك من استعجل الشيء قبل أوانه عوقب حرمانه أحد القواعد 99 التي ذكرتها المجلة وإذا كان المال مخلوط وروى البيهقي عن خلاس أن رجلا رمى بحجر فأصاب أمه وقعد جبت حجرين إجا الحجر رأس أمه فماتت من ذلك فإذا كان المال كل ربا فأراد نصيبه من ميراثه قال له اخوته وقال له اخوته لا حق لك في الميراث فارتفعوا الى علي كرم الله وجهه فقال له علي رضي الله عنه حقك من ميراثها الحجر ظلت له مجاهد مدرسين حجر اللي رميت امك فيها ثلاثه هاي نصيبه شو قال بعدين ما له غيره انتهت البحث فأغرمه الدية والقياس المعارض أغرمه أيوة ولم يعطي على ميراثها شيئا لومنا إنه صار خل من حرم أنه قد علم من ضرورة الشرع أن وروى عمرو بن شعيب عن أبيه إنما هي إنما هي رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس للقاتل خل الميراث شيء وأن ذات الخمر غير ذات الخلق والحديث معلوم وقد حلل في رفعه وإذا انتقل ذات الخمر إلى ذات الخلق وجب أن يكون حلالا كيف من أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ليس للقاتل شيء وإن لم يكن له وارث بل كما الوارث مين بيرث ماله المخدرات فوارثه أقرب الناس إليه ولا يرث القاتل شيء وأما ما يشير العقل من غير لهذا ذهب أكثر أهل العلم والحشيش الأحناف وغيرهما من المخدرات وذهبت الهادوية والإمام مالك الهادوية موسى أنه نعم والإمام مالك إلى أن القتل إن كان خطأ ورث من المال دون الدية وقال الزهري وسعيد بن جبير وغيرهما لا يحرم القاتل من الميراث وكذلك تبطل الوصية إذا قتل الموصى له الموصى. الموصى له الموصى. فعنده؟ أول أمر. بعدين بذوب. وكذلك تبطل الوصية إذا قتل الموصى له الموصى. صلحوها. له له العصر. إذا قتل الموصى له الموصى. فوق نفوت عبارة. إيم الأولاني إيموها. إذا قتل الموصى له الموصى. طلع بأرض وساعة ساعتين. ولذلك الله يرحم أستاذنا الشيخ أبو خير الذي واحد عمل وصية لا يذكرها للناس أنا شو وصيت لك وصيت لك 50 ليرة وصيت لك بيت وغير من قدرته إنه حرام بإنه مسكين. ففي حديث مسكين الذي تقدم خبيها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كل مسكر خمر وكل خمر حرام لأن الناس وقد سئل مفتي الديار المصرية الشيخ عبد المجيد سليم رحمه الله تعالى قال هذا كان الشيخ الأزهر الجمال فينا قال في البداية المصرية عن حكم الشرعي في المواد المخدرة واشتمل السؤال على المسائل القتل بغير حق جناية عظيمة بغير حق جناية أعظم الجنايات. ثانيا الاتجار بالمواد المخدرة وحرمان الوصية واتخاذها وسيلة للربح التجاري الميراث دومه أنه قتل لا من ورثه. ثالثا زراعة الخشاش والحشيش تسقط وصيته من الموصي وسواء كان قتل عمدا أم خطأ لأن القتل خطأ قتل وأنه جاز المؤاخذة عليه عقلا أو استخراج المادة المخدرة منهما للتعاطي والقطارة في حالة ما إذا عفى ولي الدم أو رضي رابعا الربح الناجم من هذا السبيل. الحمد لله رب العالمين اللهم أورث الحلال أبرز على سيدنا هنا وقد أجاب فضيلته آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم العالمين إنك حميد مجيد عدد خلقك ورضا آل سيدنا عرشك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون غفلا عن ذكرك الغافلون آل سيدنا أعلم أنه لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا ومن شرور العالم لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله جزا الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم.